من الحق. ولا تتبع أهواءهم عما بما أنزل الله فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون حكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون صدق الله العظيم.